مدى الحكم رحمه الله تعالى، والشرح لشيخنا أبي خديجة عصام أبي السعود حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى السؤال رقم 210. قال رحمه الله تعالى: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. قال: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن شبهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا، إلى أن جاء عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. بسم الله، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهنا انتقل المؤلف رحمه الله ليختم هذا الكتاب المبارك بما يتعلق بالإمارة والخلافة والملك. وقد اتفق أهل السنة على وجوب تنصيب الإمام، واتفقوا أيضا أنه لا بد من جماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ومن ثم اهتم المسلمون في الصدر الأول بهذا الباب أيما اهتمام، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوه في غير حديث على أهمية الخلافة وعلى أهمية السمع والطاعة حتى حال السفر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن: إذا كنتم 3 في السفر فأمروا أحدكم عليكم. لا تستقيم الأمور إلا برأس. ولذلك اشتغل الصحابة الكرام في تنصيب خليفة قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن ثم يا أخواني، فالخلافة واجبة، وتستقيم بها أمور الدنيا بل وأمور الآخرة. فلا صلوات ولا جماعة ولا جماعات ولا حج ولا جهاد إلا خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. فناسب أن يبدأ بالخلافة الراشدة، من اسمها راشدة، جمعت في حكمها وفي أقوالها وأعمالها الرشد والحكمة. كيف لا؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الخلافة الراشدة، لأن الخلافة أكثر من ذلك المدة، لكن يقصد بهذا السؤال الخلافة التي هي على منهاج النبوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أهل هذا البيت خيرا، وأن يشافيهم وأن يعافيهم، وأن يجمع لهم ولنا بين الأجر والعافية، اللهم آمين. فالخلافة من اسمها من يتولى الحكم بعد غيره. وقد تقدم على ما يذكر في الدرس السابق أن الخلافة والخليفة ينصب بعدة أمور، منها الشرعي ومنها البدعي، فينصب الإمام بالبيعة، والمثال على ذلك خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد بايعه المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة. والطريقة الثانية وهي ولاية العهد، ومثالها خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فقد عهد أبو بكر إلى عمر من بعده بالخلافة. والطريقة الثالثة وهي داخلة في الأولى من وجه وفي الثانية من وجه آخر، وهي أن يكون الأمر شورى في مجموعة من الفضلاء، كما عهد بذلك عمر رضي الله عنه إلى 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ابنه عبد الله ابن عمر حكما وليس شريكا في هذه القسمة، وقال يكفي آل الخطاب واحدا منهم، أي الخلافة. أن البعض يظن أن الخلافة تشريف، بل هي تكليف أكثر من كونها تشريفا، فما من وال يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أسأل العفو والعافية. ولذلك لما قال أبو ذر رضي الله عنه ألا تستعملني يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا له أنها مسؤولية عظيمة وأنها تكليف أكثر مما يظهر أنها تشريف، بل أنت في بيتك سوف تسأل عن ولد أو ولدين وعن زوجة، فكيف بهذا الذي سوف يسأل عن دين، دين ملايين، يسأل عن السنن، يسأل عن المظلومين، يسأل عن المساكين واليتامى والفقراء وجباية الزكوات وصرفها في مصاريفها وحماية الثغور والانتصار للمظلوم من الظالم، وظائف الإمام كما هي معلومة وأنواع الأخرى التي تؤول الخلافة بها وينصب الحاكم عن طريقها، القهر والغلبة السيف أو بالانتخابات أو بأي طريق كان، طالما أنه ممكن له واستتب له الأمر وخضع له أهل الحل والعقد، ليس كل الناس، حينئذ أصبح أميرا يجب له السمع والطاعة حتى وإن لم يستوفي الشروط التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كالقرشية، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. على كل حال قال المؤلف رحمه الله كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم أن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث والأثر مصدر التلقي عندهم هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلذلك يبدأون بالاستدلال بالآي والحديث. فقال روى أبو داود وغيره، وغيره يقصد بذلك الترمذي في جامعه، طبعا من حيث ذكر الكتب يا أخوة الكتب السبع، وإلا فكتب الحديث كثيرا، لكن المعاجم والمسانيد والمصنفات، لكن عندما يعني يخرج بعض العلماء يقتصروا على الكتب السبعة والكتب التسعة. الكتب التسعة يزاد على الكتب السبعة مسند الإمام الدارمي وموطأ الإمام مالك، وأما السبعة فمسند الإمام أحمد والصحيحان والسنن الأربعة، سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وأخيرا سنن ابن ماجه. وقال: روى أبو داود وغيره عن سعيد ابن جمهان عن سفينة، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة. إذن الجواب في خلافة أخوة النبوة، منهاج النبوة، خلاف الراشدة الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء، ففسر هذه 30 بالتقريب، فقال: فكان ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عالم من أعلام نبوته، لأنه أخبر بذلك قبل أن يقع، فدل هذا أنه أخبر عن طريق الوحي، في دلالة أن القرآن حق وأن الرسول حق صلى الله عليه وسلم. قال: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، وأضاف في آخر السطور يعني. قال: فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وأبو بكر رضي الله عنه كان من كهول الصحابة، فكان كبيرا، فلذلك كانت مدة خلافته قصيرة، فكانت 2 سنة و3 أشهر. وأما خلافة عمر رضي الله عنه فكانت طويلة، كانت 10 سنين و6 أشهر. فلو قال قائل: لماذا يتغنى الناس وحق لهم ولكن بعد الامتثال بخلافة عمر رضي الله عنه ولم يشيدوا بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مع أن أبا بكر خير من عمر رضي الله تعالى عنه؟ إذا نظرت إلى هذا الجواب فقهت هذا، يعني لا يستعجل الناس على الولاة في جباية الثمرات وتحصيل الفوائد والحسنات فينتظر. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه انشغل بحروب الردة، ذلك لم يتمكن مما تمكن منه عمر رضي الله عنه. نتكلم في كم؟ نتكلم في 2 سنة و3 أشهر، ها هنا 10 سنين و6 أشهر. فلذلك أنشأ عمر رضي الله عنه الدواوين، واستكتب العمال، ونظم الأمصار، بل وبنى أمصارا جديدا رضي الله تعالى عنه، وانتشر الخير في عصره كما انتشر في عصر أبي بكر رضي الله عنه. وأما خلافة عثمان فكانت 12 سنة، وفي هذه المدة أيضا اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد هذا الخليفة الصالح الراشد الشهيد. فعمر شهيد، وعثمان شهيد، وعلي شهيد بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كلما بعد الناس ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا من عهد الرسالة، كلما ظهرت الإحن والفتن. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لبادرة الخوارج قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فهذه ثياب محمد صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. إذن كلما بعد الزمن عن عصر النبوة كلما يعني قل الخير وزاد الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده أشر منه، جاء هذا في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه. فخرج الثوار الذين هم من قراء القرآن وممن ينتمون إلى الإسلام بخلاف عصر عمر، فالذي قتل عمر رضي الله عنه مجوسي وليس سنيا، أبو لؤلؤة المجوسي، الذي قتل عثمان من داخل الصف، هذه المصيبة الكبرى، بل ممن كان يقربه عثمان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب الذي قتله من ملجم، وكان عمر رضي الله عنه يقربه ويوصي به. هذه التزكيات يا أخوة ليست على إطلاقها، ليس معنى أن شيخا زكى فلانا أنه أخذ بذلك صقا في العصمة والخير والنجاة، لا والله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إذا اعتمد الإنسان على التزكيات ولهث وراءها والله ما حصل علما، لكن الإنسان يتقي الله ويطلب العلم ويوقر أهله وسوف تأتيه تزكية الله له ابتداء، وبعد ذلك تقذف هذه التزكية في قلوب العباد فيزكونه دون أن يطلبها. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي من سألها، أي الإمار. على كل حال بارك الله فيكم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 4 سنين و9 أشهر، فتلك 29 سنة وستة أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. لذلك بتمام هذا الكلام نفهم أن الخليفة الخامس ليس هو عمر بن عبد العزيز، وإنما الخليفة الخامس هو الحسن بن علي، كما وصف وفصل وبين وذكر العلامة حافظ بن أحمد الحكمي. لكن لعله يشير إلى أن بعض الناس يقولون أن عمر بن العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح تاريخا وسنة ويعني سيرة. قال وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، أن آل إليه الأمر بالملك كما هو معلوم. قال وهو خيرهم وأفضلهم، لماذا؟ لأنه من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين رضي الله عنه، وأول من ركب البحر وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحنة بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. معاوية وأبوه رضي الله تعالى عنهما محنة أهل الأهواء، لذلك قال شيخها هنا ولم يقل فيما مضى لأنه متفقون على جلالة هؤلاء الروافض، قال وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر ابن عبد العزيز. يعني أنت عارفين الخلافة، يعني الخلافة العباسية، الخلافة قبلها الأموية، سقطت الخلافة الأموية وجاءت الخلافة العباسية، وكانت كلها ملوك وقتال وحروب، وكان الأمر يؤول عن طريق قتل هذا أخ لأخيه أو قتل الابن لأبيه، فكانت ملكا عضوضا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تفضل. السؤال رقم 211. قال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ قال: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم في تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه وانتضح عليه منها شيء، ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. طالما دليل يبقى لابد للاستدلال من آية أو حديث أو إجماع، لا مجال للعقل إلا من حيث الاستئناس، ولا مجال للرأي الفاسد. وقال: الأدلة على خلافة هؤلاء الأربعة جملة أي كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، يعني كان كما يقول عبد الله بن عمر: كنا نقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وكان يدخل أبو بكر فيجلس، ثم يدخل عمر، ثم يستأذن عثمان فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويغطي ما ظهر من فخذه ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فحتى في وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتواجدون على هذا الترتيب. وأكثر من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزامله وصاحبه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه هو الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ذكر في الجواب السابق عندما قلت لحضراتكم، ثبت في صحيح الإمام مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه عهد للخلافة لعمر، وهو حديث صحيح، وعمر رضي الله عنه عهد الخلافة إلى 6 منهم عثمان، أجمعوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وآلت بعد ذلك الأمر إلى علي رضي الله عنه. قال: ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة ابن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، يعني نزل منين؟ من السماء. الإدلاء زي الإدناء. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب. العراقي هي الأعواد، العود اللي بيبقى في الدلو، عرى الدلو، يعني أحسنت. هنا فشرب شربا ضعيفا، تأويل هذا الشرب الضعيف هي مدة الإيه؟ الخلافة، أنها كانت 2 سنة و3 أشهر. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، يعني تضلع يعني من كثرة الشرب ارتفعت أضلاعه، امتلت المعدة. هنا لما نأكل كثير يقول لك النفس ايه يعني طغى، شرب حتى ارتفعت أضلاعه. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، إن المدة قريبة 10 سنين و12 سنة قريبين. ثم جاء علي رضي الله عنه فأخذ بعراقيها فانتشطت منه وانتضح عليه منها شيء، يعني انتشطت يعني اضطربت، يعني الإناء مسك إناء كده اتدلدل منه الماء. قال وانتضح عليه منها شيء، يعني بسبب هذه الولاية والخلافة قتل رضي الله عنه. وهذا الحديث يا أخواني يعني ضعفه العلامة الألباني في ظلال الجنة. ثم قال ومنها وهو أقواها، والأدلة يا أخوة إما آية وإما حديث، لكن لربما تكون دلالة الآية يعني ظنية أو دلالة الحديث ظنية، فيأتي الإجماع والذي مستنده هذه الآية أو ذاك الحديث فيعطي إيه؟ دلالة يقينية. لذلك قال ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. بل قال غير واحد من السلف الصالح كالإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية من قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله. فإذا كان مجرد تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما كان هذا وصفه، فكيف بمن نفى الخلافة كالرافضة؟ فلذلك هؤلاء ضلال. وكذلك أيضا من لم يقل بهذا القول وبهذا الترتيب فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار لأنهم أجمعوا على ذلك. نعم بارك الله فيك. السؤال رقم 212 ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ قال الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، نعم فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم أوري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، وكلا الحديثين في السنن. نعم. إذن يا أخواني لاتفاق الأمة على خلافة علي رضي الله عنه واختلافهم في خلافة عثمان جاءت الأحاديث بالتأكيد على هؤلاء الثلاث. من ذلك ما رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه الكرام يعلمهم ويسليهم ويتفقدهم وينشطهم، فقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم من رأى منكم رؤيا، لأن الرؤى من الرحمن والحلم من الشيطان، فالرؤى بتأتي بالخير ولكن لا يعول على المنامات والرؤى فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، خلافا لأهل الأهواء كالصوفية والرافضة والإخوان المسلمين الذين بنوا على ليست رؤى وإنما منامات شيطانية، بنوا أحكاما وأدخلوا أناسا الجنة وأدخلوا أناسا النار وتلاعبوا بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تلاعبوا ببعض شعائر الإسلام كالحج، حتى قال قائلهم: لقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال أن الوقوف برابعة أفضل من حج بيت الله هذا العام. فهذه ليست بمنامات ربانية، وإنما هي منامات شيطانية تتلاعب بالقبوريين الصوفية وبالرافضة المجرمين وبالإخوان المسلمين والتبليغيين الذين يفرحون بهذه الرؤى التي ظاهرها مخالفة الحق ظاهرة جلية. ويذكرنا برجل يعرف بخادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ أحمد، في فترة من الفترات نشط بعض الجهلة في تصوير بعض الوصايا لرجل جاءه في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بكذا وكذا وكذا، وهي أوامر مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا الرائي لربما لا يستطيع أن يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم رؤيا، يخاطب الصحابة، والصحابة عدود لا يكذبون ولا يدعون أنهم رأوا رؤيا لأجل البدع، نصرة بدعة، أو لأجل إضحاك الناس، أو لأجل اختلاس أموالهم. فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء. وانتبه، حتى في الحديث الضعيف الذي مر معنا إذ رواه أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى عن سمرة ابن جندب، أن هذا الدلو أدلي منين؟ من السماء. الملك من عند الله، ليس لا يملكه جيش ولا شرطة ولا أمريكا ولا يعني روسيا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أيضا في هذه الرؤية يقول: أنا رأيت كأن ميزانا نزل منين؟ نزل من السماء. فوزنت أنت يا رسول الله أبو بكر، رجحت أنت بأبي بكر، كيف لا وهو بأبي وأمي، بل بأبائنا وأمهاتنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن الله نظر في قلوب العباد فلم يرى أفضل من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فما قتاهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي الناس بك. ومن يعني اختاره، فهو خيار من خيار كما جاء في الحديث. على كل حال، قال: فوزنت أنت، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر. ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر. إشارات على الأفضلية وعلى الترتيب في الخلاف، فترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة كما قال العلماء وأجمعوا على ذلك. نعم، بعض أهل السنة يعني خالف فيما يتعلق بالأفضلية، لكن لم يخالف فين؟ في ترتيب الخلافة. فمن خالف في ذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله فهو أضل حمار أهلي، ويكفي الحمار يعني صفة منقوطة، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. قال: ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح. رؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا هذا الأذان مع أنه من شرع الله لكنه شرع على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال الرؤية الصالحة. كذلك قال أرى أن رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر من رمضان أي ليلة القدر. هؤلاء الصالحين لما عاشوا على القرآن والسنة وقاموا بحق العبادة جاءتهم العبادات في منامهم، جاءهم القرآن في النوم، جاءتهم الجنان في النوم، حتى قيل أن بعضهم رأى ربه في منامه. ذكر ذلك لكن الصحيح أن هذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في جامع الترمذي وحديث اختصام الملأ الأعلى. لكن الحاصل الرؤى لها علاقة بالإيه؟ الرؤى لها علاقة بطبيعة الإنسان. إنسان الفاجر يرى في نومه ما يراه أهل الفجر والعهر، إنسان الصالح يرى في منامه ما يراه أهل الخير. قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، وكلا الحديثين في السنن، وهما يعني الحديث الأول صحيح والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله ضعيف، لكن الأول يشهد للثاني، الأول يشهد للإيه الثاني، وزن رسول الله وأبو بكر فرجح النبي بأبي بكر، ووزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر بعثمان فرجح عمر رضي الله عنه، ثم رفع الميزان. نعم فضل. أخرى دي سبحان الله هذه من البركات الكوب أنا شربته. السؤال رقم 213، قال ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ قال على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قريب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا صحيح؟ نعم. ثم استحالت غربا فأخذ ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. سبحان الله. هذا الحديث يا أخواني حديث متفق عليه، وهذا الرجل سبحان الله كان فذا عبقريا، العلامة حافظ بن أحمد الحكم سبحان الله أتاه الله سبحانه وتعالى علما وأدبا جما في هذا العمر القليل، بارك الله له في مؤلفاته. انظر إلى منظوماته، منظومات في أصول الفقه، في السيرة، في المعتقد، له ثلاث كتب عظيمة كبيرة، له كتاب هذا الكتاب أعلام السنة المنشور، وله الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وله سلم الوصول وشرحه معاج القبول سبحان الله. نظم السلم وعمره 19 سنة سبحان الله، بركة وخير وإخلاص، أمر عجيب. نسأل الله أن يرحمنا وأن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفيه ضعف في الرواية، وهو أبو بكر الصديق الذي لو وزن كان أمة رضي الله تعالى عنه. فالحاصل عندما تريد أن تستدل ائت بالأدلة القوية، لا تستطرد في ذكر الأدلة، ربما يمل من أمامك عندما تأتي له بأدلة كثيرة، أتي بالأدلة القوية كما ذكرت علي أمس، تتكلم أمس، انظر إلى محاجات الأنبياء مع أقوامهم، انظر إلى محاجات موسى عليه السلام مع فرعون، محاجات إبراهيم عليه السلام مع النمرود في أول كما يقال، عفوا يعني سامحوني في هذا المعنى، بالضربة القاضية، جني على خصمه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعلمنا ها هنا العلامة حافظ بن أحمد الحاكم رحمه الله بالإتيان بالأدلة القوية، فإن لم يجد في الباب إلا ما عند أصحاب السنن أو في المعاجم أو في سنده ضعف، يأتي به من باب الشواهد، الشواهد للأحاديث المتقدمة. فهنا أتى بالحديث المتفق عليه، ومعلوم عند علماء الحديث أن الحديث الصحيح على مراتب، أقوى هذه المراتب ما أخرجه الشيخان، ثم يليه ما أخرجه البخاري، ثم يليه ما أخرجه مسلم، ثم يليه ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم يليه ما كان على شرط أحدهما ولم يخرجاه، هكذا. إذن أقوى هذه الحديث ما جاء في الصحيح. لذلك قال، انتبه لكلامي، على ذلك أدلة كثيرة. أحيانا أقول مثلا لبعض إخواني الفضلاء ممن يحضرون حتى من الأفاضل، جزاكم الله خيرا لكم مؤلفات، يعني لا داعي للاستطراد في الأدلة والشرح. الآن الناس يعني زهدت في العلم، يعني الإمام مسلم رحمه الله 261 هجريا ويقول لما فترة الهمم ألف صحيح مسلم، فكيف بهذا الزمان؟ فالإنسان يحتاج أن يختصر. ولذلك كان يعني سماحة الوالد شيخنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله كان يختصر في كلامه أثناء الدروس، ليس عيا إنما يأتي بما يناسب الناس. الناس الآن تريد الإجابة السريعة. شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد حسن رحمه الله كتبه عبارة أكثرها يعني مطويات، له كتب كبيرة لكن كتب يسيرة مختصرة، من أبي بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي عبد الله محمد بن عبد الحميد إلى أخيه أبي خديجة عصام بن السعود إلى أخيه أبي أحمد نادي الدري، رسائل مختصرة كلما كانت. وبالمناسبة هذه الرسائل المختصرة تحتاج إلى قوة ورسوخ، يعني ربما الإنسان يختصر لكنه يختصر اختصارا مملا مخلا، عفوا مخلا، وقد يستطرد فيستطرد استطرادا مملا. لا، خير الأمور الوسط. فعلى كل حال استدل بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي رأى الرؤيا ونعم الرؤيا، لا تقول شيء، بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو. القليب هي البئر غير المطوية، البئر العادي الموجود المجهز، فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة. إذن في الترتيب من الذي أخذ يعني نزع شيبه، يعني نزع، فنزعت موقها يعني ملأت هذا، ثم أخذها ابن أبي قحافة، عبد الله ابن أبي قحافة رضي الله عنه، اشتهر بأبي بكر الصديق وهذا اللقب لأنه كان سرعان ما يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، إن كان رسول الله قال ذلك فقد صدق، فلقب بالصديق رضي الله عنه. فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، يعني مرة أو مرتين، وحتى في هذا النزع كان ضعف، والله يغفر له ضعفه. هذه منقبة أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استحالت يعني تحولت، بعد ما كان الذنوب والشيء صغير غربا فأخذها، اللي هي يعني القربة من جلد، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر رضي الله عنه. العبقري يشار بها إلى الرجل القوي الحادق الحازم، فهذا يدل على طول مدة خلافة عمر رضي الله عنه. قال حتى ضرب الناس بعطن. فهذا دليل يا أخوة على سبيل الإجمال على خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه. لأن السؤال ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر إجمالا، لم يأتي بالأدلة على خلافة عثمان. شيخنا استحالات التحول تحولت يعني المساحة كبرت أصبحت من الذنوب، استحالة يعني تحولت إلى شيء كبير من المياه، فاهمني؟ اللي جاء طول المدة. السؤال رقم 214، قال ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ قال الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أنا بقش. ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. والله الكلام على هؤلاء الأخيار تطمئن به القلوب وتتشنف به الآذان وتتنزل معه الرحمات، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير السير سيرهم وخير المناقب لهم رضوان الله عليهم. الدليل على خلافة أبي بكر وتقدمه أي على غيره من الصحابة، قال الأدلة على ذلك لا تحصى، وما ذكر القرآن أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فين إذ هما في الغار. نعم، فأنزل الله السكينة. لكن الحاصل هذا الجواب كان أبو بكر الصديق هو الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأذن له بذلك ربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وقد أذن لي ربي في الهجرة وأنت صاحبي وأنت معي. قال ما في صحيح البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. والله ما أدري ماذا يقول الواحد يا أخي، لو تعلم الناس العلم لأراحوا أنفسهم من الحسد والحقد والضغناء وأراحوا عباد الله. وهذا الأمر معروف في السنة وعند العلماء، يأتي الطالب إلى الشيخ فيقول له يا شيخ من توصي بعدك أو في حياتك من الطلبة، فيقول فلان. إلا أن أناسا يقولون وكيف يكون ذلك، وهل كان يعلم الشيخ أنه سوف يموت؟ حول ولا قوة يا أخي، لا نريد تكيات ولا نريد، يعني يريد يتمنى الإنسان أن يستريح من هذا العناء، لكنه أجر عظيم سنحتسبه. لكن هكذا الناس، هذا الحديث يدلل أن أهل العلم يعهدون لطلابهم بعدهم في حياتهم. وقد مر معنا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يجعل سعيد بن جبير يجيب وهو موجود حتى يتعرف الناس عليه ويرجعون عليه بعد موته. ومنهم من كان يوصي بفلان حال حياته. فهذه القصة تشهد لذلك. هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، يعني خلاص أجابها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها وكأنها أرادت أن تسأل المزيد، فأمرها النبي أن ترجع. فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، يعني كأنها تقول يعني لعلك تموت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا دليل من الأدلة القوية على خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد كل طريق إلى المسجد بخلاف حجراته إلا طريق من أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. في الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت ودخل بيتها، تروي هذه القصة والقصة في الصحيحين، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مولي أبا بكر فليصلي بالناس. ما قال مري علي، مع أن علي بن أبي طالب ابن عمه وصهره وهو من نام على الفراش، أليس كذلك؟ يا أخواني الأمور لا تقاس هكذا، لا تقاس بالمحبة والعواطف، سبحان الله. الأمور تقاس بالعلم، تقاس بالجهد، تقاس بالعمل الصالح، تقاس بالآداب. ولكن على كل حال نسأل الله أن يهدينا وأن يصلح شؤوننا أجمعين. فقال لها: مري أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر رجل رفيق، وفي بعض الروايات رجل أسيف. يعني أسيف يعني يكثر بكاؤه، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر أن يصلي بالناس. تقول رضي الله عنها: يتتمنى أنه يصلي طبعا، ولكن خافت كراهة أن يحدث شيء فالناس يجدون من أبي من أبي بكر يعني أخذ فعلا سيئا، يعني مثلا هي خافت كراهة ذلك، أن يذم الناس يعني أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: مري أبا بكر لا تراجعه. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص مري. هذه الأمور ما فيها كلام الفاضي، تنزل وما تنزلش، هذا دين وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من باب تطيب الخواطر، لا، دي أمور الدنيا تطيب خاطرها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مري أبا بكر فليصلي بالناس. ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. فختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر للزجر، يعني إشارة إلى ما في هذه القصة من ترديد الكلام. ثم استدل المؤلف أيضا إخواني الكرام بما جاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى. سبحان الله، هذا الحديث يعني يكاد أن يكون نص للقائلين بأن الإمام بالنص. فأبو بكر الصديق هذا الحديث من أقوى الأدلة على أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم. ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، ما في الآن إلى الآن ذكر أبي بكر، كتاب يتعلق بالخلافة والولاية. فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، أي أنا أولى بالإيه؟ بالخلافة، من حيث القرابة، حيث النسب، حيث المصاهرة. هذا لم يحدث، ولكن هذا من باب إيه؟ التشريع والبيان. ثم قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته كما ذكرت لكم. وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. يعني وقع في أول الأمر شيء يسير من الخلاف بين المهاجرين وبين الأنصار، فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فلما أخبر عمر رضي الله عنه وأبو بكر أن الخلافة في قريش خلاص، طالما في دليل ما اختلف الصحابة، ما يختلفون في أدلة أبدا، فأجمعوا على بيعة أبي بكر الصديق من كان من المهاجرين والأنصار إلى يوم الناس هذا. ولم يخالف في ذلك إلا الروافض الذين رفضهم زيد بن علي بن الحسين، رفضهم الناس كلهم لمنهجهم الكفر الباطل. والله أعلم. نعم. السؤال رقم 216، قال ما الدليل على تقريب عثمان بعدهما في الخلافة؟ قال الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة. نعم. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهوى، فوثقت فأخذت بذبعي عثمان، بذبعي شيخنا، نعم، بذبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا، قال هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة ابن كعب، وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة. السؤال رقم كم عفوا؟ 216. احنا اخذنا 215. لا ما اخذناش. طيب تمام، تفضل. السؤال رقم 215. قال رحمه الله تعالى ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ قال أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتضوا بالذين من بعد. بالذين من بعد. بالذين. نعم. بالذين من بعد، وأشار إلى أبي بكر. نعم. وعمر رضي الله عنه. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق، فكان الباب عمر وكسره قتلا، فلم يرفع بعده سيف بين الأمة، وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. يا أخواني، لو أتقن طالب العلم هذه المسائل وهذه الأجوبة لصار على اعتقاد سديد منيع بفضل الله عز وجل. يعني يكفي سؤال واحد يتعلق بالخلافة وهو يجوب ببقية الأسئلة. ولكن يا أبا هذا المؤلف، وهذا من فضل الله عليه وعلينا، لأنه يفصل ويأتي بالأدلة تلو الأدلة الصحيحة على تقديم كل خليفة راشد على غيره، فذكر أدلة على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر، وهو ما رواه الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه من حديث حذيفة، والحديث الثاني أيضا متعلق بحذيفة، وأكثر الأحاديث المتعلقة بالفتن والإمارة من أحاديث حذيفة رضي الله عنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، فقدم أبا بكر وثنى بعمر. إذن عمر في الترتيب الثاني أم لا بدلالة هذا الحديث. ومنها ما في حديث الفتنة، وهو حديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان مجلسه يجمع المدارسات العلمية وذكر الأحاديث النبوية، فجلس مجلسا ذات يوم فقال: من فيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ وقام بعضهم قال: أنا. فذكر الفتنة بين الأولاد والنساء، ويقول عمر رضي الله عنه: هذه تكفرها الصلاة والصوم والزكاة، ولكني أقصد الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق. وكان محدثا، كان ملهما رضي الله عنه. لذلك أول ما قتل أوصى مباشرة، فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعده السيف بين الأمة، وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر. وهذا الإجماع منقول عن ابن عمر نفسه، عن ابن عمر وعن محمد بن الحنفية، أنهم كانوا يسألون في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس، فيقال أبو بكر. يقول محمد بن الحنفية: سألت أبي فقلت: من خير الناس؟ قال: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: قلت: ثم من؟ قال: عثمان. قال: فخشيت أن يسمي أحدا غيره، فقال: وأنت؟ قال: إنما أنا رجل من عباد الله، أو كما قال رضي الله عنه. بارك الله فيك. نعم. احنا نقف إن شاء الله عند الحديث 17، بقى انتهينا من حديث الخلافة، وننتقل إن شاء الله أو في المرة القادمة نختم هذا الكتاب. جزاك الله خير، نفع الله بك يا أخي. متعلق بالواجب ولوات الأمور وآخر هذه المباحث، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق أيضا بهذا الأمر إن شاء الله تعالى. السؤال رقم 16 بعد 200. قال: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهوى، آسف، هذا يومئذ على الهدى. نعم. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا. قال: هذا. رواه ابن ماجة والترمذي عن مرة ابن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. فيقول نعم. يقول ذلك ثلاث مرات. يقول ذلك ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والترمذي وحسنه ابن حبان في صحيح. وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة. وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. نعم. بعدما ذكر تقديم عمر تقديم أبي بكر رضي الله عنه وثنى بتقديم عمر ثلث بالأدلة على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أي في الخلافة، فقال ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني قربها بالمثال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثلة حتى يوضح للصحابة وللأمة الصورة بجلاء صلى الله عليه وسلم. قال فمر رجل مقنع رأسه، إن مقنع الرأس يستر رأسه ووجهه بقناع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى. قال كعب فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، الضبع هو العضد أحسن ما بين الكتف والمرفق أحسن تشوفون، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا، قال هذا من هو؟ هذا يومئذ على الإيه؟ على الهدى. قال رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة ابن كعب وقال هذا حديث حسن صحيح. والكلام على هذه الجملة تقدم عند مدرستنا مصطلح الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك ثلاث مرات. أحاديث قوية تدل يا أخواني على ضلال الخوارج، على ضلال المعتزلة، على انحراف سيد قطب البين الواضح، على انحراف هؤلاء القصاصين الذين لربما بعض من ينتمي إلى مذهبنا ليعظمن بعضهم أشد من تعظيمه لمن على الجادة المستقيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصدق من قال إنها رواسب. فنسأل الله العفو والعافية. يقول تقول رضي الله عنها والحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وصححه ابن حبان ذكره في صحيحه وهو كذلك فقد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يا عثمان انتبه، ما قال إن وليتك أو إن ولاك الناس، قال إن ولاك الله، إن ولاك الله هذا الأمر يوما. ثم انتبه للجملة الثانية فأرادك المنافقون، قد يطلق على من وقع في خصلة من خصال النفاق أنه منافق، ولا يقصد بذلك النفاق الأكبر، لأن النفاق نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. ومن شدة الصحابة على المنهج والدين وجناب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم للآخر إنك منافق تجادل عن المنافقين، والآخر ما كان يقصد هذا رضي الله عنه، ولكن الشدة على الدين والغير على الدين لربما في بعض الأوقات تكون محمودة، والأصل أنها لابد أن تكون رشيدة. الغير على الدين لابد أن ترشد حتى لا يمرق الإنسان من الدين وهو لا يشعر، كما مرقت الخوارج. على كل حال قال: إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون. ليه المنافقون؟ من وظائفهم ومن أهدافهم القبيثة ضياع الأوطان والأديان، صح ولا لا؟ هذا ما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي، ونجح في ذلك، أحدث فتنة كبيرة شديدة عن طريق تأليب الرعية على عثمان رضي الله عنه. فهنا: فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله، القميص اللي هي الإمارة، فلا تخلعه. وهذا ما فعله عثمان رضي الله عنه، آثر الشهادة على أن يترك الإمارة، ليس حبا في الإمارة وإنما طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب كان له مباشرة، لم يروى بواسطة: يا عثمان، وهو يسمع: إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. ليس مرة ولا مرتين، وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ثم قال المصنف رحمه الله: وأجمع على بيعته أهل الشورى، كما ذكرت منذ قليل. 7 هم أهل الحل والعقد في هذا الزمان: 6 وعبد الله بن عمر الذي كان يرجح أنه حدث مثلا 3 و3، يرجح مين؟ عبد الله. لو ما في مساواة لا يتدخل، وفقط يحكم بين الفريقين. فقال: وأجمع على بيعتي أهل الشورى وأهل الصلاح وأهل الفلاح في المدينة، ثم سائر الصحابة. يعني الأصل الأول هم الشورى فقط، وبعد ذلك بايع الصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليه. انتبه، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، لأن علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف كان منين؟ كان من 6 الذين اصطفاهم عمر رضي الله عنه، ثم الناس بعده. إن شاء الله نأخذ هذا السؤال ونقف عنده، بارك الله فيك. السؤال رقمه 218. قال رحمه الله تعالى: نعم، رقم 217. ما شاء الله، تعزتني. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعده؟ نعم. قال: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمر، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فكان مع علي رضي الله عنه، فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث في الصحيح، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة، على حين فرقة، على حين فرقة، على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى نعم، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة. قاطبة رحمهم الله تعالى. ختم المصنف رحمه الله الخلافة الراشدة بذكر خلافة علي رضي الله عنه، ولعل في اللقاء القادم قبل ذكر الواجب لولاة الأمور أذكر شيئا يسيرا عن خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه مع صغر هذه المدة، إلا أنها كانت خلافة راشدة حقن هذا الخليفة دماء المسلمين وآثر دماءهم واجتماعهم على الملك والخلافة رضي الله تعالى عنه، حتى سمى أهل السير هذا العام بعام الجماعة، وراسل معاوية رضي الله عنه وراسله معاوية، واتفق أن يكون الأمر إلى معاوية رضي الله تعالى عنه عن أبي. بعد ستة أشهر كادت الأمور أن تخرج عن نطاقها. يا من تحاربون وتقولون إن حدث كذا وكذا فسوف نحرق البلاد ونقتل العباد ونفجر المراكب والدبابات، هذا الحسن ابن علي رضي الله عنه سيد شباب الجنة، هو وأخوه سيد شباب أهل الجنة، يترك الخلافة طوعا لي، فلما تركها نال خلافة من نوع آخر، نال سيادة من نوع آخر، سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين لم يتمتعا بهذه الخلافة، فستمتعان بعد يعني بعد البعث بهذه السيادة في الجنة فيما يتعلق بالشباب، سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. إذن استدل المؤلف رحمه الله تعالى على خلافة علي وأولويته بالحق ممن جاء بعده، يعني من معاوية، بهذا الحديث، والذي جاء بعده هو معاوية، يعني دعك بستة أشهر الحسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: ويح عمار، عمار بن ياسر رضي الله عنه مات شهيدا كما ماتت أمه وأبوه، عائلة ابتليت من أهل الشرك ومن أهل الأهواء، عائلة منيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، أي عمار بن ياسر، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وليس هذا وصف بارك الله فيكم يعني لعائشة ولزبير ولأهل الشام ولمعاوية، لا، لأن انضم في هذا الجيش من لا دين عنده ولا خلاق، من لا دين له ولا خلاق. وأما الصحابة لما خرجوا فإنهم خرجوا لم يقصدوا الملك ولا الخلافة ولا القتال، وإنما أرادوا الثأر لدم عثمان رضي الله عنه. وكان رأي علي رضي الله عنه معه كان كما فعلوا مع أبي بكر رضي الله عنه، أنهم اهتموا بتنصيب الإمام قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من الاهتمام بأمور الخلافة ثم بعد ذلك يأتي الثأر لدم عثمان. ولكن أوقع أهل يعني النفاق بين الجيشين وحدث ما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. الشاهد أن هؤلاء ليس لهم الحق في إيه؟ في الخلافة، إنما الخلافة إنما تكون لعلي رضي الله تعالى. فهذا دليل. لماذا؟ لأن عمار رضي الله عنه قتل مع جيش علي بن أبي طالب، قتله أهل الشام، وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام، يعني كان يقول لهم اسمعوا أطيعوا الإمام، فهذا معنى يدعوهم إلى الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أظن النعمان بن بشير: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فيدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يدعونه إلى النار بأفعال توقع فيها أهل الجاهلية: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وغير ذلك من الأحاديث كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في اللقاء القادم على خير. هو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب، والحديث في الصحيح. وفيه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس. وأي مارقة؟ خوارج ومعتزلة، ليبراليون، علمانيون، مركزيون، ملحدون، أصحاب الشهوات، لا يخرجون إلا في أوقات الفتن عند الرخاء والهدوء والاستقرار، ما يظهرون، إنما ينشط الشيطان، ينشط الشيطان وأعوانه في أوقات الفتن، الغلاء، ارتفاع الأسعار، يأتون بأشياء ربما بعضها صحيح ويكذبون عليها 100 كذبة. هكذا الكهان وهكذا الخراصون، قتل الخراصون. تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. من هي المارقة؟ من مسميات الخوارج المارقة والحرورية والشراء وغير ذلك، ها؟ أحد الفرق الأزارقة. لكن هذه أوصاف عامة، الشراء والخوارج والمارقة، أما الأزارقة فهو وصف لأحد طوائفهم التابعة لنافع ابن الأزرق. فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. أسأل الله جل وعلا في نهاية هذا المجلس أن يبارك في السامعين والحاضرين، أهلا وسهلا بكم، كما أشكر إخواني المضيفين على بوابة بوابة طالب العلم. أسأل الله أن يجزيهم عني وعن إخواني وعن شيوخنا خيرا، كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك هذا البيت وأن يشافي قلوبهم وأن يجمع لي ولهم والحاضرين بين الأجر والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.